فصل. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن المشروع في الأضحية أن يقسمها أثلاثا، فيتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا، لكن لو قدر أنه أكلها كلها ضمن أوقية، ضمنها بأوقية، وحينئذ يضمنها لحما لا قيمة. فلو قدر أنه مثلا ذبح شاة على أنها أضحية وأكلها كلها، فإنه يتصدق بأوقية من اللحم، ولا يجزئ. قال العلماء: ولا يجزئ أن يخرج قيمة الأوقية، بل لابد من الإطعام، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا منها وأطعموا، يعني أطعموا منها القانع والمعتر، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وإن نذر أضحية فله الأكل منها، لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها. يعني لو قال: لله علي نذر أن أضحي، ضحي هنا نذر نذرا، فإن والنذر يحمل على المعهود شرعا، كما لو نذر أن يصلي قال: لله علي نذر أن أصلي ولم يقل ركعتين، فإننا نحمله على المعهود شرعا، وهو أن يصلي ركعتين. لو قال: لله علي نذر أن أصوم، لا يجزئ مثلا أن يصوم نصف يوم، بل يحمل على المعهود شرعا. ولذلك قلنا لكم فيما تقدم أن النذر الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، هذه قاعدة في النذر، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. طيب، قال: ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور، ولكن الصواب الأول. قال: ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها. نعم، لا يجوز أن يبيع شيئا من الهدي والأضحية، لأنه أخرجه لله، وبيع شيء منه أو منهما رجوع فيما أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل لا يجوز الرجوع فيه، كل ما أخرجه لله وتركه لله لا يجوز الرجوع فيه. حتى الهجرة، من هاجر من مكة حرم عليهم الرجوع، يحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. طيب، يقول: وألا أعطي الجازر. نعم، حديث لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، الجلال ما يوضع على ظهر الدابة، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. إذن لا يجوز أن يعطي الجازر شيئا منها. فلو كانت أجرة الجازر مثلا أنه يذبح الأضحية مثلا ب50 ريالا، فأعطاه الجلد على أنه ب10 ولحما على أنه ب40، فلا يجوز، لأن هذا رجوع في بعض ما أخرجه. قال: ويجوز أن ينتفع بجلدها، انتفاعه هو لا بأس به، أما المعاوضة عليه فهذا لا يجوز لما سبق من حديث علي. نعم. ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم. ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم. فصل. وإذا أوجب الأضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرنا، لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد وإيجابها. وهذه سبقت لنا أحكام المسائل المتعلقة بالهدي، أنه إذا عين الهدي أو الأضحية يتعلق به مسائل: أولا أنه لا يجوز التصرف فيها، وثاني أنه لا ينتفع بها إلا عند الحاجة من ركوب وحلب، بشرط أن لا يضر ذلك بولدها أو بها. نعم. والأحكام السابقة تنطبق على الهدي، التي تنطبق على الهدي تنطبق على الأضحية، فلا حاجة إلى الإعادة. نعم. وإيجابها قوله: هذه أضحيتي أو هذه لله أو نحوه من القول، ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق، وإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها. إيجابها يعني تعيينها، وتقدم لنا أن التعيين يكون بالقول كهذه أضحية، وبالفعل بالنسبة لهذه، وبالفعل كالإشعار والتقليد، والثالث الشراء بنية الأضحية. الأول والثاني متفق عليه، يعني الهدي كونه يتعين بالقول وكونه يتعين بالفعل كالإشعار والتقليد متفق عليه. المسألة الثالثة، هل يتعين الهدي بالشراء بنية الأضحية أو لا؟ قلنا فيه خلاف، فالمشهور من المذهب أنه لا يتعين، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الأضحية تتعين بالذبح بالنية حال الشراء، ولكن الصواب كما تقدم أنها لا تتعين، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة إذا اشتراها عن بدل، إذا اشتراها بدلا عن ما عين في ذمته فهنا تتعين، لأن البدل له حكم المبدل منه. وإجابها قوله هذه أضحيتي أو هذه لله أو نحوه من القول، ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. هذا رد على قول من يقول إنه يحصل، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيه النية المقارنة للشراء، يعني حال الشراء مقارنة، يعني حال الشراء كالوقف والعتق، يعني كما لو اشترى بيتا ليوقفه، هل يكون وقفا بمجرد الشراء؟ لا. لو اشترى عبدا ليعتقه، هل يعتق بمجرد الشراء؟ لا. وإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها، لأن إجابها كنذر ذبحها فيلزمه الوفاء به، ولا يكون أضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه كمن أعتق عبدا عن كفارته به عيب يمنع الإجزاء، ولا يلزمه البدل إلا أن تكون الأضحية. طيب، وإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء، كما لو قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة أوجبها، نقول هنا يلزم بذبحها، يلزم، لكن لا على أنها أضحية، لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وهذه في أصل الشرع لا تجزئ، غير مجزئة. طيب، لو أراد أن يجعلها أضحية نقول يلزمك بدلها صحيحة. لا، ولا يذبح المعينة السابقة، تكون ملك، تعود ملكا له إذا نذر معيبة. يعني قال الإنسان لله عليه يعني نذر أن أضحي مثلا بهذه الشاة وهي معيبة، نقول الآن من شروط الأضحية، من شروط صحة الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، فهنا إذا أراد أن يذبحها وتصدق بها على أنها إيش؟ صدقة، لا على أنها أضحية، لأنه لا يجوز أن تتقرب إلى الله عز وجل بما لا يجزي. طيب، لو قال طيب أين كيف المخرج، يريد أن أضحيه، نقول هنا يلزمك أن تشتري بدلا عنها. طيب، المعيبة هل يلزمه إخراجها أو تعود ملكا له؟ تعود ملكا له كما سبق لنا فيما لو أتلفها بتعد منه أو تفريط، فإنه يلزم بالبدل ثم يعود الأول الذي حصل به عيب أو تلف يعود ملكا له. نعم. ولا يلزمه البدل إلا أن تكون الأضحية واجبة لأنها تطوع، وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية لأن القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ، وإن اشترى. يعني لو قال لله يعني نذر نضحي بهذه الشاة وهي مثلا معيبة فيها كسر، ثم وقت الذبح حصل السلامة، يعني انجبر الكسر، صارت الآن مجزئة، هل يجزئ أن يذبحها؟ نعم يجزئ. أو عينها وهي هزيلة فلما جاء زمن الذبح صارت سمينة. وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها وقد ذكرناه، وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعيب. طيب، يقول وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية لأن القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ، وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها. إذا قلنا يلزم الإبدال يجب إيش؟ الرد. قال وقد ذكرناه في قوله ولا يلزمه البدل، وله أخذ أرشها يعني ما بين أخذ أرشها ممن باع، وحكمه حكم أرش الهدي المعيب.